وصحبه أجمعين. أما بعد، العلو والنازل، وحن كنا حجرني مصطلح أيام أخرنيني بيقوني يدي مركا وحمصنف كليها رحمه الله، وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل، وما أضفته إلى الصحاب من وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك، ومرسل منه صحابي صغت، وقل غريب ما روى راو فقط، وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال، والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلسا نوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. وحن كل حجرني أقسامتي حديث كأولها أيان كهد ليني أقسام فربضنا سواء رجني هذا مسنك ماشان ونقبر يوحل إلى العالي والنازل سند كلمة الله قيبية سند عالية هي سند نازلة لير هذا سند كعالية مسنف كقيب تخرو نوغو الشيغي وانا قسمي نوعي سدحي تبنادوي شدرق الدنبؤ بيت كلي هينا سند كنازل كلير هذا أيو نوغو الشيغي وقسمي أفري تبنادة وحويري وكل ما قلت وكل ما سند كست كله قلت رجاله رقيس أي يرادان سند كي سددك كجرة أي يريهين على وكر نغضي يعني فهو سند عالي سند سريوي وضده عالي قاس سند كعالي ضد كيس يعني عكس كيس كنكسو هرجي ذاهي ذاك متك ضد كئه الذي كيوي قد نزل دقي ودارادي كاسنا وقيبتي أفري لبات أفري طبنات ويا مركز سندك هدي دتك كجراهي أيريهين إلى النبي قال جارة عليه الصلاة والسلام وحال ليه هاي وسند وعالي أخو سريوي مركز دتك سيريهين حديثه سند كدتك كجراهي أي تربذيه ودور أيه سند نازل للي ضد كمصنفين تاء وكتبت اللي فوق حديث تأروري قاركود سند وحي كو ورين كران سند حقفود أم أفر قفودة هدي مركز سند لح قفود أم تضبط قفود أو كجرو كاو كدريه مركز كان جابن إلى النبي قال جارو وعدد كيس أما سدحي هاي أما أفري هاي مركي كان لو في ري سند كيس كو جاري النبي لح أما تضوا أم وحلا ميدو كو جاري كان عالي للي هاي كان النازل بالير هذا مرك فإذا ذا وعالي إيه النازل ك فإذا ذا حديث جاهي كو جرتا وحوي مركز تو سند ك دت كيس أي يرادان وحاي يراده يعني حديث كسند كيس وابد بهذا هدوس مركز قف ضعيف كجري هدوس ضعيف كجري لكن كلما سند كرجيس أو ديراده وضد بدن أي جلان وحا محتملة إنه مر والباب سند كاس خلل قاله أما خطأ أو كدعه أي إيمان كرت سند كدحيس أو كدعه مركا النازل والعالي لبضع سليرة هذا عالية وسند كاس جابن أو نبي قال وحير لجو جاري صلوات الله وسلام عليه وسند كمركز سند كعالجة وسهر مريج سند كعالجة تعريفتي سوحير وكل ما قلت رجاله على أنت سكوسه كهبي لكن وحكتجي سند كاس عالجة ليه هذا علو قاسي لبن نوع والله قيبيا لبن نوع أيه الله قيبيا لبذا النوع لو قيبيه علو المسافة علو اللي يراهده إيه علو الصفة لبضها سا علو قلفتي سا سرينتا سندك عالقة أي الله قيمية علو المسافة مرك اللي يراهده يعني وحوي وقلة الوسائد في سندي سند كان دات كان ترى دات كان سلسلة عن تحان الرجاشة إيه أي آد وير دات يروي يعني قلة الرجال السند سند كان رجيس ويريه وضط رسموه مد كاس مرك اللي يرى هذا علو المسافة أي وحى الله قيبية علو مطلقة علو النسبية الله قيبية علو مطلق وحال إلى هذا مد كعدد كيس ويريها إلى نبي قال قارو عليه الصلاة والسلام علو النسبي قنا وحوى إمام من أئمة الحديث أو ضابط أو حافظ يعني ما رأيت أفقيه أو كله سنة كيساس أي النسبي اللي يرى هذا أما كتاب كلفتي سال اللي يرى هذا أو كتبته مثلا يعني صحيحين ك يسونن كأفرت أو كله أي اللي يرى هذا علو جود سنة كودا علو النسبي بالأورن المية مركل الله بعد عسى الله قيبيا علو المسافة علو مطلق علو النسبي بالي هذا علو الصفة وامدك أو مصنف كتجي وسشيجن ما ورن تعبانين يعني وحلو جذا وعلو الاسناد هي اللي يرى هذا علو النسبة علو الاسناد بالي هذا سند كاس أي عالي نمذي سلفيرنا مثلا وحال لي هاي علو الاسناد كوحلو جذا مركو وصف جي هاي وحال فيرنا يا لبقف فاض بهل شيخ كوضا ورينيس هل شيخ بي وحق كوضا ورينيس لكن وفات كوضا ايقو هل شيخ كوضا وري ايا وقت دار ودحين كرا وقت دار با ودحين كرا ننا مركو شيخ كوري ايو مدس شيخ لفتي سا مدس ينور هذي ننكي واد انتك شيخ كوري سند كان شيخ ولي ونولي هاي لبعتن سنة اما افرتن سنة كدب وشيخي او قاري أي أرضك لك ورنا يا لما ذا ذمرك محين نقدن لين أفرتن سنة من لحلا سنة يود حيسو بس كشيخ نقراي كاسن وحال إلى هذا علو السنة هذا لو يغنى مثال هان مرك سوق هذان وحي إلى هذان إمام مالك وكليته وحكوري نين اللي يراه ذو عبد الله بن زيد بن وهب باكوري أسمع مرك عبد الله بن زيد بن وهب ومالك أرض أوها وحور لنتي بقول إيه سجاشن يسديد مركه جرد النبي أهيد أيو لنتي مركه كبعدي مدمر كل جوج أفرتني أفر سنة كدي أي واحد كوري قتيبة بن سعيد مالك لفتي سكوري شيخي يعني عبد الله بن زيد بن وهب وارد لنتي وحان نولا ذي مالك أو شيخي سبا مدن نولا مركه سوا واحد كوري قتيبة بن سعيد بوح كوري لما بقول إيه جرد مركه أهيد أفرتني اللبا مركا إيهي أيو كوري مركا وحاود حي لبدا أفرتني أفر سنو أيو ود حيسو كاسو كله يعني أساقنا علو الإسناد اللي رهدا وانا علو الصفة أي اللو يقال ناوية مركا كي علويقة وحاويان كا مركا علو الصفة اللي رهدا مصنف كنو مشيقين علو الإسناد كأمكو قابسة دي علو الاسناد كنا وحنو جهد علو المسافة وكوكاب صدي علو المسافة هنا وكان عدد كيس ويري هبانري إلى نبي قال قارة صلوات الله وسلام عليه وكل ما قلت رجاله متكستقو رجيس أي رادان رجال سنده أي رادان على وكر نغضا يعني وحوي فهو سند عالي سند سريوي عكس كي سنة مركو النازل كيوي وضده متك كعكس كيسو كسو هرجي ذاي ذاك ضد كاسي الذي كيوي قد نزل الدقي سند كواد يراضي فهو سند نازل للي السجن وحالي له ذا وحوي يعني ما كثر الرجال سنده سند كيس الرجيسة متك أي تربتين أي النازل كان اللي له ذا سند كيس رج كجرو أي فربذا مركا لبداس نازل كأيو حديث كنازل كسنة كوجرة دتك كوجرة سنة كيسو أي بذيهين يمتك عالجة هو سنة كيس دتك كوجرة أي يريهين وحونا أحسن سنة كعالجة ولذلك علماء أنت بذن سنة عالي الرادين جرا سنة سرق حيالي وهم جئيو خلل كأيو بكو يرانا يو مركو سند كو يرادو مركو سند كو يرادنا وحبذنا يو خطأ أي خلل كأي وهم جاء أيام بذنا تتبذن بمشك صبيري وحبا قف اسمه تينكرا اللهم حدي مركز لجربه سند كنازل كلفتيسة حدي رجس وذا ثقاديه حدي عكرت سند نازل ودر ولكن مسلسل بثقاته ليس دبج ليه سند كيس يكون تحنيهين ثقة مركز وكليته وكتاب يعني سند كاس وسند أسجنا أدو في عنوية حتى وإن كان نازلا هبا النغضو مد نازلة بهبا النغضوية بيت كاس مركز لبعض الرماد ومكو إشاري كتاب كان سيدا هرب أسوى شيقني ومجرد تعريفاته بس كتعريفات مسنف كل سينية سي أو كتاب كان مفتاح النغضو كتب تواوين وفرق وقول نغضو مركز مارت مصالحة كتب يسكالي مارت علوم الحديث كمركز قليسو وفرق وقول نغضو ويان سيداسو مركة تعريفات كاسكا قابسانا ياوي الموقوف حديثك كالي او نوع عشاني تبناده وموقوفك وبيتك كقور رميا وحوير مصنفك رحمه الله وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكن وما أضفته وحي آد إضافيسو وقد أنس بيسو أتيرسو إلى الأصحاب صحابة النبي قد أتيرسو رضوان الله عليهم وترهذو صحابك سدايري ومن قول هذا الأه أو فعل فعله صحابك وحا سمييئه فهو متكاس صحابك لو تيريي وأما قولك أما فعل كئه موقوف موقوف با زكر لغو أغاذي ويا زكر بمعنى علم ويا وحا لغو أغاذي إنو موقوف يهي وموقوف على صحابي با لأوران ويا وح الله وحي صحابة لو نسبيه أما قول أما فعل وحال إله ذا موقوفا لو يغان موقوفا لو يغان صحابي مركة محال إله ذا صحابي مركة للتعريفية ومن لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام وإن تخللت بذلك ردة يعني وحال إله ذا قف كستقو النبي قال لكل مي عليه الصلاة والسلام مدير بها لكل بها دور ربو مدير بها لكل حيال صحبة النبي عليه الصلاة والسلام تتكك صحبة الوكد وانتهي تتكك لغفك صاحب لديكرو وغفك مدير هذه كل صاحب لكن صحابك وحوهي هذا النبي وحير أركو مدير ولجوغي وصحابي ويا وقتك صحابي هذا هذا دون لكن مركو لكل ميو شرط وحاوة إنه مؤمن يعني قف مؤمن إله الرميسا وإنه يعني ولما وإنه إسلام لماذا كل انته ومرك آخر عمره أكو خاتم يست إسلام مسلم لما أكو خاتم يست ما قع إسلام لماذا أصبه وتو مسلمة إنه انته هبك لا دحجشة ردبها دحجشة دير ربته لأن قارو حجره أنت النبي الرميان عليه الصلاة والسلام هدنا ردوبي ثم صلى الله عليه هدنا وإسلام لماذا كسر نقضي أنت مرتدين نقضين كفر يكون لابتي تبدأ تسر نقضي مركه وحلقه فيرنا يا العبره بخواتيم الامور معو كل دنتي بارليه لكن لما فيرنا مربو ردوب كلي لما دحاي وتا ويان مركه هذلك لو نسبيه اما فعلك لو نسبيه قول لي هذا صحابي سايري وحا ويان و وحلو يقان موقوفا لو يقان وموقوف على صحابي صحابي لو جوجيه وي لو استاجي هذلكاس مثل وحلم اذا أمثلة ذا أمارة مركة أي موقوف كتيرنا يان قولي جاء هو حكم إذا عمار بن ياسر هذا الكويروك حكم إذا هذا الكيس أويري ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإختار هذا الكاس أيويري وحويري سدح الريموت من جمعهن قفك كل ميو فقد جمع الإيمان قف كاس إيمان بكران سدح الرماد قف كل مياه وقف إيمانك كل مياه الإنصاف من نفسك هرت النفط هذا إن عدالتك سميسو والنفط إنصافه سميه عدله كسميه وبذل السلام للعالم تتك إنو مسلمين تا سلامه سلامته أكو في ذيه أوسيه سلامتي السلام عليكم توسن كلام بخيل اي والانفاق من الاختاري يعني وحويان اسوا وحير هيستو وفقيره انه وح بخيو سوا فقري انه وح صدق يستو وح ديبو صدح راسفو قفك كل مياء ايمان بو كل مياء بولي برك هذا الكاس وموقوف على عمار بن ياسر نبي لو بكر يلين عمار بن ياسر هذا الكايرو كو اي وانا قول فعل كأوكله وحوي سيدا عثمان بن عفان رضي الله عنه فعل كيس أوكله وحوي وحلي هذا مركو أمير المؤمنين كاها نبي عليه الصلاة والسلام مرت مركو سوى حجيه حج كمرك اللي جوق أيام منا صلاة وقصرين جري وقابين جري وكذلك وقت أبو بكر وكذلك وقت عمر صلاة ولا قابين جري لكن عثمان مركو من الجوق حج كأوضتك سوى حجيسي مسلمين تا صلاة الرباعيات كإيه وده ما يستري جري أفر أفر ترعوت كنجري مركا هذا الكاس وعصر كي ظهر كي عشاء وأفر أفر كتو كذا فعل كاسي وموقوف على عثمان بن عفان ووقف موقوف وي لكن مرفوع ماها نبي وحكى سقنا إنه صلاة قصرين جري رباعيات كلا بلا ما وكتو كنجري ظهر كي عصر كي عشاء سدا سو كلوية مركا موقوف كاس سحابي مرك لليه هذا الكاس وموقوف على الصحابي مرك لليه صحابي جو وركان كأجيه مرك لليه ومرك أي هذا الك أما فعل كاسي أي محتمل تاي أو احتماله مجال رأيه أكليه يعني شيء رأيه كلا تقفك أو يلنكره أي تايوي لكن ماش هذوس الرأي كبنانين ومرك الرأي كعبناني هنري طلعي رأيه كعبناني لكن هذوس الرأي كعبنانين مثلا قرموس الرأي كهذا بنانان كرين هذا النص ماشي يالو نبي قول كيسي أماركتي قرآن كيو حديث تمرك جوج الرأي كوما بنان شيء أنا الرأي جري كرين هذا صحابي كهذا وعقل أنا جوج عن كرين إلا وحي مويه هذا صحابي وشوفه وحال ليه هاي ومرسل صحابي مركز وحوي حديث كاس حكم الرفع بويانا هاي مثلا ninka saxaabiga abu wuxuu ka hadlay arin qayb uu ka hadlay xiyaala qayb qaybiyad ka abu ka hadlay waa naga naga maqan nabiga uma uu sarfcinin uma uu san dhin qaal rasuulullaahi ma dhin maxaa marka xukunkiisa ka dhigayna mowquf ma leenahay isuu marfuuc waxaan seenayna xukuma marfuuc aan seenayna sababtu waa maxay sheyga mustaqbalka oo qaybiga ah ra'yi lagu ma ogaan karo waxiiba lagu ogaada marka saxaabiga yuusan badhin nabiga yiri لكن حديث كاس حكم الرب مرفوع بقضاء مركا يعني صحابيه وحا او كرييلو مارتي وحا نجيدا موقوفك هادو وح مجال الرايق كلهن هادو كهدلو وحا ليهي حكم المرفوع على سينيا موقوف على صحابي ولا ما اورن كني وحا ليهي موقوف وي ومرك شيغ او راي كسوروبي كرو أي شيء رأي كسروبي كراء كلامركو يهاي أيام موقوف للي يهاي هذيك لو مرسل الصحابي وحنا نقولنا يا حكم جا مرفوع أيام نسينا يهاي حديث النبي قال أكر يا ليه كله أي والله من نقوله وما أضفته وحي أتي رسو إلى الأصحاب صحابة النبي قال أتي رسو من قول هذا لا أو فعل أما فعل يفعل السمائي فهو متكاس صحابي قال له تيري موقوف بازوكين لجوء جاذي موقوف لو يقنا او معروف كوي هو لو غرانيا وين مركا وحا وهي هدي مركا موقوفك اصل اهان موقوف مركا ليراه وحا لو استعماله اصلك وحا اسكل صحابيا لكن هدي تابعيا اما تابع تابعي او اديكسته او ترى موقوف على تابعي فلان فلان موقوف كوي وين مجلس عديس وين الراعي تابعي إن الرئيس هذا قرب، وآتر هذا موقوف على عطاء أو كلت مثلا وحو موقوف كيهي تابع قاس ومارتي طاووس بن كيسان كيهي وحو موقوف كيهي مجاهد بن جبر كيهي مارتي يعني سداس وكلينا ضدك التابعين تأ أد مجوع وذا شيء تمرك موقوف لهذاي لكن هذا ترى أثر كان وموقوف كلي هذا ترى وحكون عذر بذيبة موقوفا على الصحابي وكل عياوين المرسل قال مصنف كحوي رحمه الله ومرسل منه صحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط نوعي لحي طبنات بهذا أنت كجهد لي ومرسل مرسل كحديث كليير هذا منه من المرسلي الصحابي صحابي با سقط دعي أما الصحابي صحابي أي سقط دعي منه من المرسلي بكد دعي وين مرسل هذه اللي يراده وصحابي يقول له جويه صحابي قال له جريه مرك حديث كهدي أو نينك تابعي قال سيدو سنة كأسوة سعودة تابعي مرك اللي سوق قاره أو تابعي يراده قال رسول الله أوده لأن النبي ما أولن أركن سواما تابعي نبي ما أولن أركن محال الربي إنه صحابي أنت شيخه صحابي مرك كبعضي قال رسول الله يراده هذه مرك تابعي أو هذا الكل لدك دقوا يراده قال رسول الله ويرا صحابي كبوده حديث كاسم حال له يقالنا مرسل بالليه تابعي بالدك دقي مركزه صحابي بقوي ماشي كجري إساقال رفعيي مركزه كلا مرسل ليراده وحونا كم دي هاي أقسام تضعيف كأبو كم دي هاي حديث تضعيف كأقسام توضون كم دي هاي وين مرسل كمركة حديث كمرسل كأه حديث أو يهي مرسل كهدو مرسل صحابي هاي حد عكرت صحابي قلفتي سينو مرسل إرسال سمي صحابي قلفتي سمين كرو صحابي أنا نبي يعني كورينين حديث كان نبي قو سو قاري لكن حديث كان كما ونورين لكن يو كوري صحابي كلو كوري مر هدو صحابي كلو كوريو إسلام مركا صحابي كلو مركو كوري أنا أسقونا صحابي كلو شيئين أو إرادة قال رسول الله أو نهو أسقنا مرسل صحابي بالي إرادة ومرسل صحابي بو. نن صحابي بالدق دقاي وصحابي كلا نك صحابي كلا تبوس شيئين مركاسو أسق قال رسول الله يري كاسو كلام الله أقبله والله أقبله هاي لي صحابة وعدوله مرسل صحابي وحاول وحيالها لقصوا استثنوده مراسيل شكله أيو كد وين ياي لكن مرسل التابعي إسقى لما مارت لما أقبله يوم مرسل التابعي بعو كم يديها وضعيف وياه سببته وحوي واسطة النبي عليه الصلاة والسلام يقف كحديث كان رفعين أيو أي جهالك وجرتال لما كل أوجا لما أوجا نن كان رفعي عدة أو كتجي وقاء صحابي كان بكتجي مثلا وتابعي هو الرفعي متابعي كلو كسي وريي لما أوجا لما قرناي لما قرناي مركزه كلو حال ربا إن قف كان أو كتجي إن لبارو أو للراديو سنة كيسة هدي الأجادة مرك حال ديس الأجادة هدي الأجادة قف كاسي وقف كلفتيس أو كوريي أو كدك دقايق الأجادة وحنا قنا يا مركز هدي باللي يقانو قف كاسة حكم كيس الصين يا أما إحنا ما دي أما ضعفي هاد بس فدي سوحة إيتها هادو عادل يهاي وسرود صحة أو هيس قف كني مرسل كاس حنا قنا يا مرسل صحيح حنا قنا يا ومرسل صحيح هادو قف كان ضعيف هنا ومرسل ضعيف هدان له أجان سماها ولا توراية هادو مرسل صحابي أهين مرسل صحابي قام بالله جسور ريبا كاكليها لجسور ريبا ويا مثلا يعني مثال كمرسل كصحابي جاهو كليتو حكم إذا عبد الله بن عباس وكلا رضي الله عنه وحسمينا يا أيضا مركو كهر ليو وأنذر عشيرتك الأقربين أيضا مركو عبد الله بن عباس كهر ليو وحو كهر ليو وحو شاقي نبيقا وحو فولي بورتي صفبه وكري مركاسو ضدك ودواقي ويا بني فلان يا بني فلان بويري قريش أسكو صباح لي مركي مادين أي وحو يري ورسولك أبن لقو يري أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنت مصدقي هذان ذين ورم قريشي بورتان يعني وحكسوا سعود حقه إذا قلاش إذا كإيماني عيدا إذن كدوني فرضوت إنه إذن لا يربو دوني إنه إذن لا يو أيا هذان صدا إذن إراهضه ما يقرر ما يسان يسانو نبي كويري كاسي لهن يعني نعم ما جربنا عليك إلا صدقا ما جربنا عليك كذبا بينكو ما أنا جربين مركاسو النبي كو يري فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد ومرك أبو الله أوليه تبا لك سائر اليوم لهذا جمعتنا ما أنت أنت ظهرت بها لك وسقنا ذي ما وحنا نأكل من عذابا إذا كجدي جايا يوحنا ميدا مية مركاس عيدا سورة سورة التبا دي سودكتي عبد الله بن عباس حديثنا وكشه كينا يو ما هو نسوق قارن ما هو نسوق قارن ما نجوجين لكن صحابي كلو كم مغلي سلام كان النبي جيبوا النسبي عليه الصلاة والسلام صحابي كلنا ما هو نشيجين مرك كاسو كله ومرسل الصحابي بالي لهذا والله أقبله لأن صحابه ذو عدول ويان وركضوا والله أقبله مرك مرسل كمراسيش سيدي سب مرسل كوا من أقسام الضعيف وكمدي هاي إلا مرسل كصحابي جموعي حديث مركب مرسل كاس وكلو حانر من أقسام ضعيف وكميديا ومركب قفك ومجهولية ولا قرني لكن قفك وكإرسالية هدان أجانه وإنتان بارن إنه ثقيه أسوء أجانه وحوي وسند كيس وصحيح ياي سند مركب صحيح ونقاني ويا كاس وكلو نقاني وكل غريب ما روى راو فقط مرسل كرت تاسان وقصوا بحني وحوير ومرسل المرسلك الصحابي صحابي أي سقط الدعي سقط الدعي منهم من المرسل كدعي مرسل كيبو كدعي صحابي توري تابعي بقال رسول الله دعي مركوا من أقسام ضعيف قيمة اللحية محلية تضبيط تبنات وغريب كبمسند كماشك كجور ما الغريب وقل وحتى هذا غريب غريب وحالي هذا حديث غريب كي ما روى متك أول يوي راوين هل راوي فقط أكلية هل راوي أكلية متك وريه أي غريب لي هذا ويا حديث غريب كأه وحالي هذا ما رواه واحد فقط في أي موضع من السندي سند كم ماشوا ربها كم منه صدح قفود هل نقضين صدح طبقه اسكحكتو هل طبق كلية هل نقضو لبا إفرادك هكذا عكليني ماذا هكذا عضو فرق كلام لها مركو وحي هل قف أوريه وسند كان أن عدك لو لوري سلا أري غريبة لو يخل سيدة أن صامرني مشهور كي عزيز كبه أن صامرني عزيز كي محام كسوة المامل وحي لبقف أي سند كي سوريان مشهور كان سندح يوحي كبضا وحي وريان غريب كان وحي هل قفوض سند كأوكلي وكجري كرويا مركا معناه ذو حوى سند كهدو سندح طبقة أفر طبقية ومثلا حدثني فلان عن فلان عن فلان أوكل أيتها هبل باني إي ورم وبدك كوبادة أسنى هبل أوسي ورمي وكيل بادة أسنى هبل أوسي ورم وكسد حادة حدي سد حداس أما أفر أيهين هل طبقه كم إذيه حدي لبا كجرتو محالا نهي وعزيز حدي سد حي كبض أيهين ومشهور حدي هل طبقه كم إذا أو هل قف كجرنا غريبة أورنين ما رواه شخص واحد في أي موضع كان سند كمركزته كمدة ماشى وحلق في كلية كجلو أي وحال إلى هذا يعني حديث كاس غريب على أورنيويا مرك كل جود عزيزك هي مشهورك هي غريب كبا متكستبا صحيحنا ونغنكرا ضعيفنا ونغنكرا حد بالرجاش يسمرك الله في ريو بو أما صحيح نغنكرا أما مشهور نغنك أما ضعيف نغنكرا ويا أيون نقول كراوية. مرك حديث ك صحيحة أو غريب ك مثلاً. وحديث كان هرؤوسه مرني. حديث ك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. حديث كاس وغريب هو. سند كيس غرابة كجرته. أو وحوي. حديث ك الطبقات كيسة. حان صامرني. مرك الطبقات كيس حديث ك صحيحة كهذليني. أي طبقات كيس شيخ الناس وشين. وحوير إمام البخاري وحديثك أكوب بالأبيوي وحديثك حميدي وحوير حميدي با وحوليه قال حدثنا عبد الله بن زبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى حديث كاسفيري حديث كاس وغريب وانا صحيح هو حال الرجال شيء رجال صحيحة سوى غريب وصحيح نغنكره وحو غريب كل نغذي عمر بن الخطاب وحو كسو وريه حديث كان علقمة ابن وقاص الليثي أوكلية هي كوري عمر عدك لو كوري سلمها هي غرابة كجرت سنة كاسومها هل لنك ليه سنة كاولي طب قدس علقمة ابن وقاص وحتسي وري محمد بن إبراهيم التيمي كل جيسا كوري أسجل طبقة ذا سوحو كجل غريب نمديه وحكسي وري محمد ابن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري بكل جيبا كوري مركا وحي يحيى بن سعيد الأنصاري كبي لوضو بأرضي آدو تربذن أي كورية مركا ما قد طبقه غريب أو هل هل كوري سدح سند أي هل هل يكون عضيوي مركا كاسو كله وحالي رهذا وغريب ويا حديث كاسو غريب وأنا صحيح ويا وأنا صحيح ويا مركا وحو نقضى حديث غريب كأه سيدة مشهور كي عزيز كبا ضعيف ونقن كرا صحيح ونقن كرا لكن هذا تعريف تيس أبو النسيي وحويان متك أهل راوي سند كي سكجره ماشي ودونا بها كقلو سند كطبقه ودونا بها كقلها دوني وكل ما لم يتصل بحال سناده منقطع الأوصال حديثك منقطع أيها هذا أنت مصنف كنقو برايا وحولي مصنف رحمه الله وكل ما لم يتصل وحال وحي أو سنحر السنين بحال مرنب أو سنحر السنين بحال من الأحوال مرنب أو سنحر السنين إسناده سند كيساء أو سمرن حريرين منقطع فهو أسقه منقطع الأوصال حقنه سمده جرجرينه واي عن مارته قوقعين ويان مده حمنه سقوانيهين واي مركا الأوصال وحالي رهذا والمفاصيشة وي مفاصيشة أوصال كالي رهذا أوصال يعني وحاوي حبن هو مركا حبنه ساقوان أي اللوي قانا بمعنى من وحالي رهذا منقطع با اللوي قانا حديث كمرها دوسا متصل أهين أو سنة كيسو حريرين وحالي رهذا وانقطاع أو قلو كالقو أو قلا منقطع با اللوي قانا إساقنا مقعس أي اللوي قانا مركا تعريفنا يسداس كو تعريفيا ما سقط من إسناده راو فأكثر بشرط عدم التوالي لكن وإن أو نقضى يعني قئتانك دعتانك مدوى حيرتئن وسنه شيء أرضي يشيخس إنا مر لو ذجرين مرنا لو ذجوين لكن مثلا حديث سنة كان أو شنقفت ككوباني هاي كان كوبات حديث مد كلبات أو قويه أو راوي قلبات أو كورين أيو أو جرو كان سدحادنا أو جوغو مد كأفراد لقويه كاسو كلا منقطع بالي لهذا لكن لو إسلح حريرته هدي هالمر لجرو ما قعكلون أو كين دونا معضل بالي لهذا لما وضع حريرته هدي لجرو لكن منقطع لما أرناه مركة انقطاع سيدي سبا أفر قيبوت بو النقضة أفر قيبوت بو انقطاع النقضة قوي تانك حديث انقطاع كردعو كلا قوة كردعو أفر قيبوت بو النقضة إنو يعني أول سنة وحلقة قوي ومركا معلق أو النقضة معلق هالي لهذا والتعليق تعليقات كمركا من أقسام الضعيفة كمدهين إلا وحي أو إمام البخاري تعليق يموي إمام البخاري كو تعليق كوري وصحيح على هذا شرطي يسبو سن كورين موي حديث كمعلق أو كدغ سنة كأول كيس أو جره أو سن أو قويه أو مارتي هل قال رسول الله وسكي يرهدو أما ما هل أو لا هذا حديث كاسي وصحيح على هذا محاير البخاري حكم بو كل ساية حديث كاس معلق حكم شرعي وكل ساية شيء حكم شرعي لكل سنة ضعيف من قناية مرنب محايا لكم الدستين لكن شروط دو حقوق هذاني أيو سنقارين لكن شروط داتك كالأيكو قاتان وصحيحة أيو حقوق هذاني ساسو كالو أجيدا مركا إن أول كسقطي أو كقرو مركا أول كلقا قويو وحال إلى هذا حديث كاس معلقة إلى هذا معلقة اللو يخام هذه آخر سند لقا جرنا سند كآخر كيس ماشي قدن بيسو مرسلة إلى هذا مرسلة اللو يخام هذه سنة كده حدي سلقة جويو لكن أي سن حريرين لبوا وضع حريرتا عن هالمرة لجرين ومت كان هذا كجيرنا منقطع على لو يخان هذه سنة ك يعني نحدي سلقة جرو لكن لبوا وضع حريرتا لبوا قفوت هالمرة لو وضع جويو معضل بالو يخان وأنا أركض دون إن شاء الله تعالى كنوا إيمان دونه مركن نوع سيدي تبناد ويمتكم إيش هذا نقول شيء وكل ما حديث كست كلجي لم يتصل إسناده سنة كيس أو سن حرير سنين بحال مرنا أو سن حرير سنين وينقطع قلو أما أول كهك قلو أما دحذا هك قلو أما آخر هك قلو منقطع الأوصالي فهو إساقو منقطع الأوصالي حبنيه سمد لقو قويوي وامد حبنيه سلا جرجري أوكالي أيو نقونا يوي مركا حديث كاس ومنقطع أهي معناها سبب لسيا مرك منقطع لليه وإنه سندك لحديثة أو كدعها في أثناء السند إنه لحدعه لكن لا على التوالي حرير إنه سنودعه هذا حرير سده منقطع لمير هذا ما قعكلوا ليه هو المصنف كنو كيني دونه وحوي المصنف كرحمه الله والمعضل الساقط والمعضل والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان وحيري والمعضل كان معضل كليره الساقط متك أدعوه منهم إلى المعضل اثنان لبا متك كدعوه متك أي لبا قفوت أي كحرير تكدعوه على التوالي نأدعوه على التوالي حرير أدعوه لبا قفو إسلجرت هل مرهدي لتورو حديث كاس معضل بالليه سقون من أقسام الضعيف المكمدية والنوع السقال التبنات أي قيمتها شدرق بيت كهرة بيت شدرق يسهرة أي نووش يقوم صنف كوية مركز سندك يعني هدي أول كيسة إي ثاني كيسة إي ثالث كيسة إي رابع كيسة أفر قف أو ككوبنا مركز ثاني إي ثالث كله وذا جره حلقوا مقعابة معضل بالأورني معضل على ليه لبر راوي بعد جويسي معضل على ليه هذا هو ذا حريرته لكن وإن حريرانه على التوالي إن يكون حريران عيال الرباوية هنا يعني عبارة المصنف كحاف عناد إنه التوالي عديه بالي هذا إنه حرير عيال الربا إنه مارتين ساسو كلا لبر هو ذا حريرته إنه النقطة هذه مركة أو سلمة ذو ذا حريرين وسند كان لبأي كدعه مثلا أو نحذان مثلا أفر بيئة هاي مثلا كي كوباد با يعني محانو جيدا كي لباد با لجري كي سدحاد والا باقي كي أفراد با لجري ساسو كلها دو نغضو حديث كاس وحالوي قانا منقطعه معضل ماها معضل كشر ديس وإن التوالي نغضان لبأي ودا حريرته وإن لجروي لبأي ودا حريرته إلا قوي والمعضل ومعضل كمتك اللي يرهده وحال يرهده الساقط متكو دعوي منه يعني محل الى هذا من المعضلي اثنان لبا اي كدعدو على التوالي اي ودعده باليرا سداسا لو جيد معناها اي كو تعريفيان عضل اعضال كسداسا ليرا هدي اول كسند كو كدعه معلق باليرا هذا بان اخر سنه دو كدعه مرسل ليرا هذا او هل قف لغا غوي هدي لحظه لبا ان ودا حريرين اي دعدو وحال إلى هذا أما هل أو جو أما لبا الحريرين أي جو ذنا منقطع على إلى هذا لبا وذا حرير تهدي جو ذنا معضل أي لويق الناوي معناه أنت سكلي وأسك تعريفات وكجد بين وما أتى مدلسا وما حديث كي أتى يماذو أما سند كي وما سند كي أتى يماذو مدلسا أسق أقول قريي نوعان لبا نوعي مدوح لما ذوبي مجد لجدي لأن الدلس كأصلحان والسطر والظلم بالي هذا واستريديو شيء لقريي هذا سند لقريي او يمادنا مدل لبا نوع او قيبسما مدلس كاس سند كان لقريي لبا النقطة لبا دي بمصنف كنو شيغو يري الاول الاسقاط للشيخ وان ينقل عمن فوقه بعن وان والثاني لا يسقطه لكن يصف اوصافه بما به لن ينعرف الاول متكهوري مدلس ككلي رهذا حديث كان وحديث مدلس وهبل التدليسيي لأراني وحوى الإسقاط لعتان إردتان للشيخ الشيخ للرده نبا أرضي أهبا شيخي سي أو حديث ككوري أيو قويني مركو جرو شيخي سيبو قويني وأن ينقل مركز إنو كسو قوريو هذا الكي ووسو قوريو عمان فوقه كي ككوري إساق أيو أرري محونا أقرري بعن إيو أن يعني وحوليها عن فلان بأرنايا أما أن فلان قال عن فلان أما أن فلان قال أما قال فلان أما ذكر فلان الكلمات ساسو كانوا استعمالها يعني وحو كلا حنيا إنو يراهدو حدثني فلان أخبرني فلان إنو يراهدو أيو كلا حني مركزو لي قال فلان أما عن فلان أما ذكر فلان أما أن فلان قال بو أرنايا كلمات كاسو كلبو لي معناه هذا مركو حوي قف أي وحو سمينيا شيخ وسو وثقاه وكورنايا شيخ يسيبا وحو كسي ورني وثقاها شيخ ضعيف أيو كورنايا شيخ أس ضعيف كا وحو كسي ورني ثقاء شيخ كلو ثقاء وكوري المحدث كلو ثقاء وكوري وحا إمانا يمرك نيكي مدلس كالليجري مدلس وامدك وحقرناي مدلسنا وكل قريه واسم مفعول اسم فاعل لام كذا وصلك تكي وحقرنا يوم محو سمي شيخ يسي ثقة أهابك أو شيخ يا مجد عيسى شيخ شيخ يسي صو ضعيف ما هين مجد عيسى تكتبه أيو شيخ كلا وثقة هاي ضعيف كشيخ يسيها أيو كبو ذي مركاسو عن فلان الأجورنا ياهي قال فلان مرة هاي حورق قال حدثني فلان وشيخي ثقة كي كرا ضعيف كنت كتجو بوش ضعيف كشيخي ستجيا مرك كاسو كليتو تدليس كاس وحالي لهذا أسوى تدليس الشيوخة حدلا تدليس التسوية لو يقارنا سنة كيبو حكسمي أو كدي جو كي تثقات كلي إني كود بوحان لكن حقيقة ما تضعيف وماش كجرو قرنايا وقال له هذا مركا رقان إلهي علوم الرجال كبرية علوم هذا جهة بذاته ما صوص هاره مركا أسأل دربدي بس سانيد كالإنت الله يالو هيا ننك الثقة ضعيف كأيو قرينة اللي صوب حينها يا كاس حديث كيس لغو حكومة يا حديث ضعيف لغو حكومة يا صاصو كلام يسمعين هاي مركا التدليس كان وتدليس الشيوخة وتدليس التسوية اللي يراهدو أنواع بدنو أيو قيبيان كسا بياني ومدك أقو شرط بدن اللي يراحق التدليس أقو شرط بدن متكلا بعد وحويري يعني قيم تهر وتاسوي الأول متكهرة الإسقاط الرديد وي لشيخ شيخ إلا الردو وأن ينقل إلا سوغوريو عمن فوقه شيخاس لطوري شيخ إلا قوي كيكا كوري إن لقاق سوغوريو بعن إيو وأن لقاق سوغوريو عن فلان أما قال فلان اللي يرادو كاسو كلاويا كلا بعدنا محويري والثاني متكلا بعد والتسويق يعني تدليس كاميده لا يسقده مرد يا شيخي شيخي متوراي شيخي سو ديسني شيخي او ضعيف كاها متوراي لكن سمحو سمينيا يصفه تلمامي يا شيخي او صافه تلمامه سمو كتلمامي لكن محو كتلمامي بما شيبو كتلمامي لا ينعرف او سنلقو اقون لقو قرنين معرفة او سنكو اهم به شيخ بقى وحان أساق لغو قرنين سفاءان لغو أقوانين أو أساق أوليه أيو كشيغي يعني تاسو كت المامي سفاءان أساق لغو قرنين أيو كت المامي مثلا لبا كنيو ليه مثلا مركاسو هل كنيو انتكتغو هل كنيو قادنا مركاسو ويددك إسنكو أقوانين عان أسنكو أهين يو ورنا يكو ورنا وانا ضعيف واشيخة ماشو قوين لها ما قوينيني dadka wuxuu rabaa inuu iham u sameeyo wuxuu rabaa magac aan lagu aqoonin ama kunya aan lagu aqoonin ama nisba aan lagu aqoonin ama sifo oo mashhuur ku ahayn ayuu inta ku tilmaamo ayuu sheekhi sanadkiisa ku warinayaa saas uu leeyahay marka kaaso kalena waxa la yiraahdaa oo loo yaqaan tadlisul isnad ayaa la yiraahdaa tadlisul isnad la yiraahdaa marka ka labaad ما تدليس الاسناد كوامد كهروي كان ما تدليس الشيوخ ليرهدا تدليس الشيوخ ايا لو يقانا مد كلباد ويا شيخ يسيبو مغعيسي مغعان هين كنيدي سكوني أنا هين نسبة دي نسبة لقب كيس لقب أنا هين أي كشيء سل أو دتك أقول ملايين إنه حديث كصحيح هاي وأنا نين ضعيف وهذه مقع عنك كؤال الشيء لها ضعيف نقول لها وين ودتك حديث كيس كتجي لها هاي مركا تدليس كهورة نوع هورة أو أنصوش هيجني أو تدليس الإشقاء يعني وحالي إلى هذا تدليس الإسقاط كا ولا الريديو تدليس الإسناد اللي يقان الشيخ اللي قويه تدليس الإسناد اللي هذا كان تدليس الشيوخ اللي هذا متك صفة ديسة لتلمام يوين لبدا سلو كان قيبيا لبدا سمرك مصنف كنوشي وما أتى مدلسا وحي أسقو لقريي يمادو وأنا سند كيسي شيخي أما اللي قويه أما صفة ديسة صفة أهاني اللي قوش يقو نوعان اللي بان نوعويا الأول كان هوري الإسقاط تورسوي للإسناء للشيخ الشيخ اللي توره أو شيخ اللي قطق ضعيف كاها وأن يقال إن لسو قوريو عمان قف لقسو قوريو حديثكي فوقه شيخ هاس ضعيف كاكا كوري تقدي كلا لقسو قوريو تدليس التسوية والي رهدا تدليس الإسنادنا والي رهدا كاس واي نوعي ذي سأسقى بدن تدليس الإسنادك أيها تدليس التسوية لو يقالنا معناها مقعس لغو مقعابي كرا تدليس الحذف والقطع لغو مقعابا لكن تدليس التسوية أي متك أقول شرط بذن أهوية والثاني متك اللبان لا يسقده شيخ توري ماي لكن يصفه حكو تلمامي أو صافه تلمامي هيسي بما الله نعرفه وحسن معرفكو أهين لغو أقولين به شخص لغو قرنين تلمام لغو أقولين بكو صفين أيا مركزه شيخ هيسي سيدا أقوارين أيا مركا أيضاً تطبع إلهي أسوه صاري سبحانه وتعالى مركز يددك علماء أقاذين شيخة ما يشعر قرينه يسي فديس أقري إنه ضعيف يا الأقان مركز حديث كيسي حلقات تقال إليه لأن شيخة ما يشعر قريه هذا هو بالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله.